بمجال الاتيكيت منفتح أبواب ما بتتسكر من أهمية قواعد السلوك الصحيحة وضرورة تطبيقها بحياتنا اليومية وبكل الظروف والمواقف. واليوم بتتم للحلقة السابقة اللي حكينا فيها عن أهمية لغة الجسد بالإيحاء عما يجول بخاطرنا تجاه الآخرين وضرورة فهم الآخر بطريقة صحيحة، ولابد من الحديث عن أخطاء لغة الجسد اللي حتعرفنا عليها اليوم الأخصائية الاجتماعية الآنسي رؤى. هلا يسعد أوقاتك. يا هلا يسعد أوقاتك. حكينا سابقا عن لغة الجسد بتفاصيلها الكاملة من حركات الجسد لإيماءات الوجه ونبرة الصوت وحسن الإصغاء وغيرها من التفاصيل، واليوم بدنا نتعرف على الأخطاء اللي ممكن نوقع فيها عن غير قصد من خلال هاللغة. مثل ما حكينا، لغة الجسد إلى لغة خاصة فيها، يمكن تكون لطيفة وأحيانا كتير بتكون بعكس هيدا الشيء، لهيك لازم نفهم كيف نتحكم فيها، نعرف وين الأخطاء يلي دائما الإنسان بيوقع فيها عن غير قصد لحتى توصل لحياة مهنية رائعة. هلأ بداية عندنا 15 خطأ كتير شائعين والإنسان بدون ما يقصد بيوقع فيه، يعني خلينا نقول 15 عن غير قصد، وفي يمكن أخطاء كتيرة مقصودة بيتقصدها الواحد، هي مو خطأ ولكن بيتحجج فيها يمكن. تماما، ولكن هدول الشائعين جدا وبنشوفهم وبنرتكبهم بدون ما نحس على حالنا. اللي رح أحكي عنهم. بداية أولا، التراخي هو علامة عدم الاحترام، إنه هي بترسل رسالة للشخص الآخر بعدم الرغبة بمتابعة عمل معين أو عدم احترامه أو هيك. فالتراخي هو صفة كتير سلبية. تراخي بالحديث أو تراخي بالحديث، تراخي بالحركات، بالإرسال الملل، يعني هدول الوقوف بشكل غير مستقيم. يعني هي بتشمل كل حركات الجسد بالتراخي. هلأ الشغلة الثانية، اللفتات المبالغ فيها، هون بقى بتعطي إنه توسع الحقيقة، يعني أنت ما كتير إنه مصدق أو إنه مسلم للأمور اللي عم تحكي فيها. هلأ كمان النظر للساعة بشكل مستمر هي إيحاء بالملل. كمان عنا إنه الميل بالجسد بعيد عن الآخرين، هي إنه بيصور عدم الاهتمام أو عدم الارتياح. عنا تقاطع الساقين، يعبر بدرجة ما عن الحواجز المالية الموجود أو المادية الموجودة ما بين الأشخاص يلي عم يحكوا مع بعض. يعني شخص مستواه المادي أفضل من الشخص الآخر، هيك بيوحي له لما بده يوضع رجل فوق رجل. تماما، يعني نوع من التعالي. هلأ التململ، يعني اللعب بالشعر، تسويته، هيدي الأمور تظهر شحنة زائدة، إنه الإنسان مشحون أكثر من اللازم ومشتت الانتباه أو نوع من التوتر، فقدر الإمكان إنه حاول بعد عنه. كمان في عنا عدم التواصل بالعين، هو من الأخطاء اللي كتير شائعة، لأنه مثل ما حكينا إنه العين هي أساس نفتح التواصل بين الآخرين، فهي ممكن تبعت مسج بالشك، بعدم وجود ثقة، عدم الصدق بالكلام. كتير من القصص يلي ممكن توصلها انه اذا انا ما كنت متواصل مع الشخص اللي عم احكي معه بالعين. فقلنا من اهم لغات الجسد التواصل بالعين والابتسامة، هدول المفروض ضلوا مرافقين. بس ما فينا ما نقول انه احيانا يعني ممكن الشخص اللي ما عم يتواصل بصريا مع الشخص المقابل له يكون هو واقع بظرف نفسي ما بده يخلي الاخرين ينتبهوا له، انه انا حالة نفسية يرسلها يمكن، فما بدي يشوف الآخر الدمعة بعيوني، لهيك عم بتحاشى أطلع فيه، فقد تفهم بطريقة خطأ من الآخر. هلأ صحيح مثل ما حكينا إنه هي ممكن كتير تعكس إنه نوع من التوتر أو نوع من الاستياء أو الحزن. لذلك أنا هون بقى بدي بلش بمرحلة ضبط النفس أو إنه التحكم بلغة جسدي حتى ما أتواصل بالعين وما أوصل الشيء اللي جواتي. هلأ هون بقى بتوصل لفهم نفسي أنا وقدرتي على ضبط سلوكي. هلأ التجهم أو وجود تعبير هو بيرسل رسالة إنه عن الضيق أو إنه الإنسان كتير بحالة انزعاج، فإنه الابتسامة هي كتير مطلوبة مهما كانت حالتي النفسية سيئة، لأنه ما علاقة حدا غيري بالشي اللي عم بيصير معي أنا، إنه ما زنبون أنا أعكس لهم حالي النفسية السيئة يلي عم نمر أنا فيها. هلأ المصافحة الضعيفة بتعكس إنه عندك كشخص بتفتقر إلى السلطة والثقة، بينما الشديدة جدا فهون بقى على الحدية أو يعني بيصير العكس تماما، فأنا لازم أكون متوسط حتى لما بدي صافح حدا أو سلم عليه. هلأ كمان مثل ما حكينا القبضات المغلقة مثل الساقين المتقاطعتين كتير ممكن يشير إلى أنه أنا حدا أبدا مو منفتح بالحديث، لهيك انه حاول بعد عنا تجنب نبرة الصوت المستفزة، مثل ما قلنا دائما الاخرين بيتأثروا بنبرة الصوت اللي انا عم احكي فيها، يعني ممكن انت كشخص عم توجهي له نقد سلبي ولكن باسلوب رايق وبابتسامة توصلوا اكثر لما بقدر انا اوصله، لما بدي انقده سلبي. يعني دائما بنقول نحن باللا شعور بنكون بدينا بالانتقاد، ممكن تقدري تبلشي بحسنات الاخر حتى ينسجم معك بالحديث وبعدها تمرقي رسائلك النقد البناء اللي انت بدك توصليه، ومثل ما ذكرتي بنبره معتدله وبالتالي بتكون طبيعيه بيفهمها الاخر. صح صحيح، ما تكون مستفزة أبدا، لأنه أنا ممكن أوصل الفكرة السلبية بطريقة حلوة، ممكن أوصل الفكرة الإيجابية بطريقة سلبية، فهون بقى بتلعب نبرة الصوت دورة. هلأ عنا كمان التواصل بالتلامس باليد، أنه لازم أتجنبه كتير كتير بشكل كبير، وخاصة مع الشخص المنفعل والشخص المعصب، هون أنا رح استفزه بشكل كبير بدون ما انتبه على حالي. هلأ كمان السب والقسم الكتير بدون سبب، تلاقي عنا أشخاص عندهم عادي ممكن يسبوا أو ممكن يحلفوا الحلفان بسبب أو بدون سبب، هلأ هيدي صفة سلبية كتير بتعطي كمان انطباعات سلبية عن الشخص. كمان في عنا الأكل المضغ أو الطعام أو العلكي، إنه أنا عم أحكي مع حدا إنه أنا حاطط علكي بتمي، هيدي من الأمور يلي هلا هي من كتير اكثر الرسائل اللي الكل يعني المفروض يتجنبها، لانه فعلا هي مزعجه انه تكوني انت عم تحكي حديث وعم تعلكي بالعلكي، يعني كيف بيتقبلها الواحد اصلا؟ تماما، يعني كتير هي سيئة وبتعطي انطباع على الشخص الآخر بعدم أهميته. هلأ كمان بالنسبة للمسافة اللي أنا واقف فيها أمام المتحدث، إنه ما المفروض تكون أقل من 35 سنتيمتر، فهي المفروض تكون ما بين 40 أو خلينا نقول ما بين 50 ل 60 سنتيمتر حتى ما أشعر بالحرج. وراح أركز بالبداية إنه تجنب هيدي الأخطاء بلغة الجسد هي كتير رح تساعدني لأكون إنسان مهني رائع وناجح. ايدك ايدك ايدك ايدك اوعى تشوبر لي بايدك، جلس واحكيني مزبوط، روق روق تعصيبك ما رح بيفيدك ولا قلبي بيعشق بشروط، واليوم بدنا نخبر المستمعين انه هاي حلقتنا الاخيرة أنسة رؤى من اتيكيت، ولابد من تلخيص اهم القواعد اللي لازم نتذكرها دايما بحياتنا اليومية واللي بتجعل من سلوكنا سليم وحسن. هلأ الحياة السريعة يلي انفرضت علينا بطريقة كتير كبيرة، انه المفروض ما تخلينا ننسى اهم اصول التصرف الاساسية، ومثل ما قلنا انه السلوك الراقي او السلوك الحسن مع جميع الناس لحتى انا اعطي انطباع كتير حلو عني. مثلا من هدول الامور، اول نقطه انه المفروض ما اروح لزياره اي حدا مهما كان قريب مني او بعيد بدون اتصال مسبق او بدون ما كون قايلهم قبل انه انا رح اروح لزيارته، حتى ولو كان صديق او زميل او حدا قريب مني كتير كتير. هلا النقطه الثانيه مثل ما قلنا هيدي ترجع للغة الجسد، انه احتضان الاشياء بيعطي ايحاء بعدم الامان، فالسيدات هيدي انه المفروض ما يحطوا انه بحضنا او الحقيبه. هلا اذا كانت كبيره ممكن انا اعلقها على ايدي كرسي، ممكن اذا كانت صغيره انا بحطها على الطاوله اللي جنبي. يعني كمان لا يجوز وضعها على الارض؟ لا اكيد، يعني مو حلوه ابدا. هلا النقطه الثالثه بالمنزل، كثير من الناس لانه بالبيجاما انه اغرب الاحيان، فالمفروض انه يضلوا بنطال جينز وكنزي انه خفيف كرمال بحال صار اي زياره مفاجئه اكون على القليل انه شوي عندي استعداد للموضوع. بس هون يعني بيستحضرني فكره انه اليوم بلشت تدرج، يعني ما بس اليوم، الى فتره منيحه انه البيجاما ف يعني مثل ما بيجامة الطلعة، فاللي عم يسمعنا هلأ عم بيقول ما أنا بالبيت بدي ضل مستعد بالبنطلون جينز وكنزي، وبالوقت اللي عم بيطلعوا الصبايا بالبيجامة على السوق، على صارت حتى عم بيروحوا على الكافيه فيها. هلأ صحيح يعني بالبداية وبالحلقات اللي قبل قلنا أنه مو كل شيء بيدرس أو بيصير هو حرية شخصية، طبعا هو حرية شخصية، ولكن احنا عم نحكي عن الأصول. بيبقى لما بتستقبلي ضيف بالثياب الرسمية غير لما بتستقبليه بالبيجامة، يعني هون كمان مثل مسج احترام لشخص يلي جاي مقابلك. هلأ النقطة الثالثة كمان أو الرابعة، أنه دائما المفروض أنا دق الباب قبل ما فوت على أي غرفة بالمنزل، وخاصة غرف الأطفال، كرمال أني أنا عودهم هيدي العادة بالمستقبل ويحفظوها مني ويتعودوها. هلأ كمان أنه قطع الإكسسوار يلي صاروا عم يزينوا فيها البنات بشكل كتير كبير، بدي أقول لهم أنه دائما يحرصوا على عدة، وأنه ما تتجاوز 13 قطعة. يعني في كتير انه من البنات بنلاقيهم حاطين عدد كتير كبير، وهيدا بيعطي كمان شيء كتير سيء بالنسبة لهم. هلأ كمان لما بدي أنا أدعو صديق للغداء، أو أنه إذا كانت يعني المبادرة مني أنا، المفروض كمان تكون المبادرة مني بدفع الحساب، مو بس أنا بدعو شخص وبتركه أنه هو يدفع الحساب. هلأ كمان في عنا أنه يلي بالنسبة للمصعد يلي بيخرج منه أولا هو الأقرب للباب دائما، أحيانا تلاقي أنه الكل بيصير على الباب. هلأ ولما أنا بدي فوت على البيت اللي مقابل المصعد، أنه ممكن يصير أنه أنه مين بده يفوت بالأول ومين كذا، خلاص اللي بيطلع من المصعد أول هو القريب أكتر على الباب. هلأ النقطة الثامنة أنه المقعد، هلأ هيدي اللي بيهمون الأمر طبعا، اللي هو خلف السائق هو الأكثر أهمية بالسيارة. هلأ بالنسبة للنقطة التاسعة، أنه لما أكون أنا عم أتعامل مع أصدقاء أو أحد أفراد العائلة بنفس المكتب كشغل، يعني المفروض أني أنا عامله خلال أثناء الدوام، فترة الدوام، كحدا غريب تماما عني يكون في رسمية، كرمال أنه نجاح الحياة المهنية كشخص لإلي. يعني هلأ كمان أنه في أمور المفروض دائما تبقى أنه سرية أو طي الكتمان، مثل أمور المال، المشاكل العائلية، الدين، المشاكل الصحية، العلاقات العاطفية، الهدايا، هدول كتير المفروض يبقوا بعاد عن الناس، لأنه هدول من خصوصياتي أنا كشخص. إذن الخصوصيات يعني نراعي تماما أنه ما بيصير تنحكى إلا قدام المقربين، أو حتى الشخص اللي بنلتقى فيه للمرة الأولى، لازم نكون حريصين على الخصوصيات. شوفيها متابعين بالتفاصيل المتعلقة بقواعد الاتيكيت العامة اللي لابد من أنه نتذكرها دائما بحياتنا اليومية وبكل المواقف وبكل الأماكن والظروف. شو كمان عنا أنسة رؤى من القواعد الاتيكيت العامة؟ هلأ من الأساسيات لما أنا بدي أدخل على مكان فيه مجموعة من الناس، بالنسبة للسلام، هلأ أنا مخير هون، إما السلام تحية عامة للجميع، أو لما بدي صافح الكل فردا فردا بدون أي استثناء، حتى لو كان في علاقات شخصية متوترة بينه وبين أحد الأشخاص، لأنه من عدم الذوق أنه صافح على البعض وأترك البعض. فهون أنا مخير، إذا ما بدي أحط حالي بموقف محرج أنا ممكن أقول سلام عام للجميع، بس طالما صافحت حدا رح كفي لكل الموجودين. على هاي نقطة. النقطة الثانية أنه أنا ما لازم أعرف دائما أنه أنا حريتي بتنتهي لما تبلش حرية الآخرين، هي من أهم أساسيات السلوك الراقي. فأنا مو من حقي شوف هواتف الجوالي أو الأوراق الخاصة لأي شخص بدون ما هو يكون طالب مني هيدا الشيء، حتى لو أنه أنا ممكن أقول أنه أكيد ما رح ينزعج أو يعني أنه أنا علاقتي فيه كتير كبيرة أو هيك، ما بيصير. أنه أنا دائما وقف هون. هون منتذكر الشخص الحشري والفضولي اللي ذكرناه بالحلقات الأولى، أنه ممكن يرن تليفونك يقول لك طب مين هيدا اللي عم بدق، انه انت شو حشرك مثل ما بيقولوا. هلا كمان في عنا انه التحدث لما بيكون في علكه مثل ما قلنا او انه طعم بالفم هو كثير امر سيء ومفروض اني بعد عنه. هلا بالنسبه للهدايا يلي انا ممكن بمناسبه معينه او بعد انه شيء معين بدي اقول انه الاصدقاء لهم شيء، زملاء شيء، ورئيسك بالعمل شيء، المفروض الهدايا ما تكون عامه للجميع. فحسب خصوصيه الشخص بتكون الهديه، وفي قصص ممكن تكون محرمه تماما بالنسبه لمديرك بالشغل أو للي أعلى منك كرتبة. هلأ كمان بدي أرجع أذكر وقلناها بالحلقات السابقة لما حكينا عن أتيكيت الهدايا، أنه ما تنسى تفتح الهدية لما بتتلقاها قدام اللي جايبة الهدية، اللي جايبة، وابدأ إعجابك بالهدية وليس بال يعني أنه هو يتذكرك مو بقيمة الهدية سواء كانت قليلة أو كانت كتير كبيرة. هلأ هون تجي إذا الشخص عفوا يردت الفعل الأولى إذا ما عجبته الهدية قديش بيقدر يخبي هي ردت الفعل. هلأ هون بقى بتلعب التحكم مثل ما قلنا بلغة الجسد دوره الأساسي. هلأ كمان آخر نقطة رح ركز عليها بالأخير هي أنه لكل وقت حكمة، هو لكل مكان ثياب تليق به. المفروض ما أحضر زفاف بملابس الرياضة ولا روح على السوق ملابس النوم ولا روح على النادي بثياب السهرة. فلكل مكان. هلأ رجعنا على موضوع الشيء بجامعة الرياضة أو الشيء اللي دارج بهيدا الأيام، أنه لكل مكان له شيء خاص فيه. هلأ هدول بالنسبة للقواعد العامة بالأتيكيت، بس في شغلي حابة أقول عليها أنه حتى أنا لو ما كنت إنسان مختص بمجال الأتيكيت أو فايت بتفاصيله الكتير كبيرة، الحياة هي مدرسة كتير كبيرة ممكن تعلمنا. يعني الإنسان ممكن يتعلم الأدب من قليل الأدب، ممكن يتعلم الصدق من الشخص اللي بيكذب كتير، ممكن يتعلم الرقي من الشخص الفاقد لهيدا الشيء. لأني أنا لما بشوف أمر معين وبنزعج منه ما برضاه لحالي، أنا تلقائيا ممكن حط حالي بنفس هذا الموقف ولو بعد فترة فبعد عنه. لذلك أنه هي بالنهاية نحن حبينا نلقي الضوء على هذه القصص، ولكن هي ليست إجبارية، هي أمور مفضلة. ولا يمكن أنا من خلال حياة اكتسب أمور لسه أفضل من هاي القواعد العامة بمليون مرة. أكيد مثل ما ذكرتي أنه الحياة مدرسة، يعني في أشياء بتتعلم فيه يتعلمها الواحد بالممارسة، وأشياء بتعلمها كمان عن طريق الصدفة وبتصير قاعدة أساسية بسلوكه اليومي. وهذا شيء كتير حلو إذا قدر يكون فعلا هو يكسب الفرص صح ويتعلم منها صح. في كتير قواعد يمكن ما ذكرناها. هلأ أكيد في أمور كتير نحن لما بننفوت هي باب كتير واسع، هو فن قائم بحد ذاته. في عنا مثلا أتيكيت السفر أو المطارات، في عنا أتيكيت الحجز بالفنادق والأوتيلات، في عنا أتيكيت ارتداء الملابس بأناقة، في عنا أتيكيت الرد أو التحدث على التليفون إذا كان بدائرة رسمية أو كان بالبيت أو مع الأصدقاء، في عندك أتيكيت المراسلات. كمان المراسلات بتشمل أمور إنه رسمية، بتشمل شركات، بتشمل إنه دوائر رسمية. هلأ نحن حبينا ننوه على القصص يلي كتير بتلامس وبتهم الناس يعني أكتر من غيرها. هلأ ممكن كتير ما إلهم علاقة بالمراسلات الرسمية بالتحدث على التليفون بشكل رسمي، مثل ما بنعرف هلأ بالشركات الكبيرة بيكون في دورات بيخضعوا لها متحدثين أو اللي بيردوا على التليفون في أصول معينة في ترتيب معين. هلأ لما بدنا ندخل عليه بحر واسع. بحر واسع فعلا. ونحن مثل ما ذكرت يعني حاولنا من خلال فقرة اتيكيت اتيكيت نذكر اهم قواعد السلوك الصحيح اللي لازم نتقنها ونتعامل مع الاخرين على اساسها حتى نترك انطباع محبب لدى الاخرين، ومثل ما بنقول بالعاده انه هالسلوكيات ضروريه بكل زمان ومكان ومع القريب والغريب. والختام بدي اتشكرك الاخصائيه الاجتماعيه الانسه رؤى هولا على المعلومات اللي شاركتينا فيها خلال مشوارنا بهالبرنامج. شكرا كثير لكم للمستمعين يلي رافقونا مده طويله، وان شاء الله نكون قدمنا لهم شيء حلو وحبونا فيه. صبلي من ايدك ما يوري، صبلي من ايدك ما يوري، قدرك يخلينا نسعد، صبلي من ايدك ما يوري، صبلي من ايدك ما يوري، قدرك يخلينا نسعد. يا اهل الهوى خبوني شفتوا ورد يطلب واري، تحول داري من ايدك ما يوري، عطرك يخلينا نسعد. يا اهل الهوى قبروني شفتوا ورد يطلب واري، من أول يوم كل مفاتيح إحساسي دايخ يفيد.